وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى مسائل الباب 22 منه، ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشيخ في تتمة هذا الباب: فيه مسائل، فأورد فيه 9 مسائل. قال: الأولى تفسير آية براءة، وهي ما جاء في آخر سورة التوبة بقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن تولوا عن أمر الله، وأعظم ما أمر الله به توحيده، وتولوا عن نهي الله، وأعظم ما نهى عنه جل وعلا هو الشرك به، فقل حسبي الله أي الله كافيني لا إله إلا هو، هذا تقرير بتوحيده جل وعلا، عليه توكلت تقرير آخر بأن التوكل على الله وحده دون غيره وهو رب العرش العظيم، استدلال بربوبية الله لهذا المخلوق العظيم وهو العرش الذي هو أعظم المخلوقات، فيقتضي ربوبيته لكل من دونه، وهذا من دلائل الربوبية على توحيد الألوهية. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. أي حمى؟ حمى التوحيد أن يخدش، وجناب التوحيد أن ينال منه ويقترب بتجريد التوحيد لله وحده وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بالله التي هي ضد التوحيد. فقد أبعد أمته عن هذا الحمى غاية البعد، لأن الله وصفه بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا حمى عليه الصلاة والسلام بنهيه عن الشرك ووسائله وذرائعه، حمى حمى التوحيد وحمى جنابه ليكون متجردا مخلصا واضحا لله وحده دون ما شريك. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة الثالثة: ذكر حرصه عليه الصلاة والسلام علينا ورأفته ورحمته. حرصه علينا من قول الله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحرص وهذه الرحمة والرأفة مخصوصة بالمؤمنين لا بغيرهم، بدليل قوله جل وعلا عليكم، فهذا الجار والمجرور متعلق بهؤلاء المؤمنين، ولما قدمهم بالمؤمنين رؤوف رحيم دل على اختصاص هذا الحرص والرهبة والرحمة بالمؤمنين دون غيرهم. ثم ذكر رحمه الله المسألة الرابعة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. ما هذا الوجه المخصوص الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله منهيا عنه؟ اتخاذ قبره عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو الوجه المخصوص. فإن اتخاذه عيدا في زمان أو في مكان أو باعتياد المجيء إليه عقب كل صلاة أو في كل يوم وفي كل جمعة أو في العيد، كل هذا يدخل في اتخاذ قبره عيدا وزيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، أي من غير اتخاذها عيدا واعتيادا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة، لأن الإكثار من زيارة القبر على نحو مخصوص في زمان معين أو مكان محدد يجعله عيدا، والعيد هنا باعتياد المجيء إليه مرة بعد مرة. ثم ذكر رحمه الله المسألة السادسة، حثه عليه الصلاة والسلام على صلاة النافلة في البيت. أين هذا؟ من قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فهذا فيه الحث على النافلة في البيت، وأنها تبعد مشابهة البيوت للقبور، لأن القبور لا يصلى فيها صلاة فيها ركوع وسجود. ثم ذكر رحمه الله المسألة السابعة، أنه متقرر عندهم، أي عند الصحابة وعند التابعين وعند السلف الصالح، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، ولهذا نهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، ونهانا أن نجعل قبره عيدا نعتاد إليه، ولو كان هذا الاعتياد إلى قبره لأجل السلام والصلاة عليه، فإن الصلاة والسلام عليه في أي مكان، لأن صلاة الناس على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلامهم عليه يبلغه بما قيض الله من هذا الملك الذي يبلغ أمته في البرزخ سلامهم عليه. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة في قوله، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك رسول الله وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نهانا عن اتخاذ قبره عيدا لئلا يتوهم متوهم أو يظن ظان أنه كلما قرب من قبره فسلم وصلى على نبيه يبلغه ذلك، فهنا استوى القريب والبعيد، من عنده في المدينة أو من كان في أقصى الدنيا، فإنهم جميعا إذا سلموا أو صلوا على النبي يبلغ ذلك السلام، وتلك الصلاة تبلغ رسول الله بهذا الملك الذي قيضه الله وجعله يبلغ النبي سلاما وصلاة أمته عليه، وهذا نهي من اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة والأخيرة، فقال، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، النبي مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، كما قال جل وعلا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وكما قال جل وعلا في آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في هذه الحالة البرزخية بين الدنيا والآخرة، روحه في الرفيق الأعلى تعرض عليه أعمال أمته، يبلغه ملك بسلام أمته وصلاتهم عليه، اللهم صلي وسلم عليه عدد نجوم السماء وعدد حبات الثرى، تبلغ نبينا صلاتنا وسلامنا عليه أينما كنا، ولو بعدنا عنه زمانا كما نحن في القرن الخامس عشر، أو بعدنا عنه مكانا في أطراف الدنيا، فثمة ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام وصلاة أمته عليه. هذه المسألة التاسعة من الشيخ المصنف رحمه الله دلالة على ماذا؟ دلالة على أن أعمالنا تعرض عليه في صلاتنا وسلامنا عليه، لا ما يظنه بعض أهل الأهواء والبدع أن كل الأعمال تعرض عليه، أبدا، إنما الذي يعرض عليه ما جاء به النص بذلك، ومنها عرض سلام أمته عليه وصلاتهم عليه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وسار على منهجه صدقا وختم له بالتوحيد وختم له بالرضوان، وأن نكون وإياكم ممن يرد حوضه فينال شفاعته ويحشر في زمرته صلوات الله وسلامه عليه، غير معدلين ولا مبدلين ولا محرفين، بل على سنته البيضاء الواضحة النقية التي ليلها كنهارها. نسأل الله أن يميتنا عليها وأن يجعلنا ممن عاشوا في الدنيا عليها وذبوا عنها بفقه وعلم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.